الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، بقي أن نذكر من معاصي القلب، من محرمات القلب، الاستهانة بما عظم الله، والتصغير لما عظم الله من طاعة أو معصية أو قرآن أو علم أو جنة أو نار. ما ورد في الشرع أنه عظيم نعظمه، ما ورد في الشرع أنه حسن نقول عنه إنه حسن، وما ورد في الشرع أنه قبيح نقبحه، نقبح ما قبحه الشرع ونحسن ما حسنه الشرع. بالنسبة للجنة، الله تعالى يحب الجنة لأنها دار أحبابه. الله تعالى يحب الجنة لأنها دار أحبابه. أليس نقول اللهم ارزقنا الجنة؟ بلى. ونستعيذ بالله من النار، أليس نقول اللهم أجرنا من النار؟ فنحن نستعيذ بالله من النار، فربنا عز وجل لا يحب النار، الله يكره جهنم. هو خلق، هو الله تعالى خالق كل شيء، هو خلق النار وهو لا يحبها، خلق المؤمنين والكافرين لكنه لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. هو خلق المؤمنين والكافرين، هو خلق الملائكة والشياطين لكنه يحب الملائكة ولا يحب الشياطين. واضح؟ الله تعالى خلق جهنم ولا يحبها. لذلك لو سمعنا إنسانا يقول جهنم أو يلعن جهنم، هذا ما كفر، الله تعالى لا يحب جهنم. لو قال جهنم ملعونة، هذا الكلام ما فيه كفر. واضح؟ الجهنم ليست كالجنة. لو إنسان قال جهنم قبيحة منتنة ملعونة، كل هذا ليس فيه كفر. نحن نستعيذ بالله من جهنم. لذلك أنت تقول اللهم إني أسألك بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تيسر لي كذا وكذا مما هو فيه خير، ما تقول اللهم بجاه جهنم. لاحظت؟ جهنم الله تعالى لا يحبها، فنحن نستعيذ بالله من جهنم. ما بتقول بحق جهنم، مثل بالأفلام بحطوا بحق الجحيم هيك بيقولوا، لا يقال هذا الكلام. هذا جهنم ليس لها شأن. أما الجنة من سبها يكفر، أما جهنم إذا قال عنا ملعونة ولا منتنة ولا قبيحة ما في كفر. طب مين اللي بيكفر؟ الذي يقول بكرة من الدفة نار جهنم. بعض الناس بيقول لك ايه شو فيها جهنم، من الدفة فيها مع المسلين مع الأجانب مع كذا، نتدفى بجهنم. هذا سخر بما أوعد الله به الكافرين من شدة العذاب، لأنه عذاب جهنم عذاب عذاب حسي شديد. ربنا قال إن عذابها كان غراما، إن عذابها عن عذاب جهنم كان غراما. شو معنى كان غراما؟ أي أن عذاب جهنم عذاب مؤكد شديد لازم. عذاب جهنم عذاب مؤكد شديد لازم. والأخوة فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. هذا في رد على اللي بقول لك على الذي يقول عذاب جهنم هو عذاب معنوي. كيف واحد نايم ومتعل بالأكل وهيك ما منه مزعوج؟ فسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، يعني عذاب جهنم عذاب بالروح والجسد، ليس فقط لك عذاب معنوي، لا لا بالروح والجسد. كما أن نعيم الجنة نعيم بالروح والجسد، فعذاب جهنم عذاب بالروح والجسد. كان في فرقة قريب طريق جديدة حد المقاصد، كان هول جماعة واحد اسمه أمين شيخه، هذا كان يقولون فيه، هو يقولون أنه عذاب جهنم ما في شيء اسمه عذاب جهنم، ربنا غفور رحيم، ربنا رؤوف رحيم. جهنم هي قصتها مثل المستشفى، محل طباب طبابة وعلاج وتنظيف، هذه جهنم. أما عذاب لا لا لا لا لا. طب والآيات عن القرآن شديد العقاب، قال معناه التعقب، ما في شيء ربنا لا يعذب عباده بالمرة. هالكلام تحريف لما جاء في القرآن الكريم. جماعة أمين شيخه وواحد اسمه عبد الهادي الباني، واضح؟ هؤلاء والعياذ بالله عندهم كفر، بقولوا عذاب جهنم ما في شيء اسمه عذاب جهنم، بس هي محل مثل المستشفى بفتوها بتعالج فيها وبيظهر. هالكلام ضد القرآن الكريم. هالأزيادة على الشيء بقولوا أن الأنبياء، بأن الأنبياء لم يقتل منهم أحد، وفي القرآن الكريم وقتلهم الأنبياء بغير حق، بقول لك لا الأنبياء لا يقتلون. طب القرآن قال وقتلهم الأنبياء بغير حق، بقول لك أي معناته الكفار قتلوا دعوة الأنبياء مش قتلون لألون، تحريف. لاحظنا كيف؟ وهؤلاء كذلك يقولون بأن الله تعالى شاء السعادة لجميع خلقه. يا جماعة ما في البشر كلنا نعرف البشر قسمان، قسم مؤمنون وقسم كافرون. هم يقولون الله أراد إن شاء لكل عباده أن يكونوا مؤمنين، فطلع قسم مؤمنين على وفق مشيئة الله وطلع قسم كفار على خلاف مشيئة الله. بكونوا جعل الله تعالى غالبا أم مغلوبا؟ جعل الله مغلوبا، وربنا لا يكون إلا غالبا، لأنه قال في القرآن الكريم والله غالب على أمره. والله غالب على أمره، شو معناه والله غالب على أمره؟ معناه لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. ليش بتقول أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد؟ أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، يعني مشيئة الله تعالى نافذة، مشيئة الله تعالى نافذة، فلا أحد يمنع نفاذ مشيئة الله. أما أنا وياك بكرة بكون حاط ببالك أنه تعمل هالعمل المعين، أحيانا بنزبط معك مش الحال وأحيانا ما بيمشي الحال. يعني مشيئتنا هل بتكون نافذة في كل مراداتنا؟ لا، أحيانا مشيئتنا تنفذ وأحيانا لا تنفذ. أما مشيئة الله تعالى نافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب لكن شو بقول ماذا يقول هؤلاء؟ يقولون الله شاء أن يكون كل عباده مؤمنين، يه والبشر فيهم مؤمنون وفيهم كفار، فجعلوا مشيئة الله تعالى غير نافذة. هؤلاء كفروا. طب لو واحد سألك سؤال الله طب شو الحكمة في ذلك؟ أن البشر قسم منهم كفار وقسم منهم مؤمنون، في حكمة. إذا قال لك إنسان طب ما الحكمة؟ لما لم يجعل الله تعالى كل البشر كالملائكة؟ شو معنى كالملائكة؟ ليس فيهم كافر، ليس فيهم فاسق، ليس فيهم عاصٍ، ليس فيهم فاجر. أها، الله تعالى بخلقه الأشياء المتضادة. شو الأشياء المتضادة يعني يا جماعة؟ شو ضد؟ ما هو ضد الخير؟ الشر. وضد الشر خير. ما هو ما ضد الإيمان؟ الكفر. شو ضد الكفر؟ الإيمان. ما ضد الطاعة؟ معصية. شو ضد المعصية؟ شو بتلاحظ الأشياء شو اسمها؟ متضادة. ربنا عز وجل بخلقه الأشياء اللي هي متضادة يظهر معرفة كمال قدرته عز وجل. لهذا ما خلق الخير فقط، ما خلق الإيمان فقط، ما خلق المعصية فقط، إنما خلق الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية. لأن الله عز وجل بخلق الأشياء اللي هي ضد بعضها يظهر كمال قدرة، معرفة كمال قدرة الله عز وجل. كانوا من زمان بالبيوت يساوي لبني، هلا ما عاد بيشتوى دغري خالصة من الديوان، دعاية يصير من فتحي. من زمان كان ست الباشا تعمل جيب هاللبن هالكيس الخام بسموه، وتربط هالكيس على الحنفية، وتحت هالكيس اللبن اللبن تحط تحت منه شيء، حطه جاد جاد. لشو الجاد؟ ما رايح المجلة دغري، ما بتصفى الميات إلا بالجاد، هتنزع المجلة والجيازة بتروح. عم بقول الخينا إنه المي اللي بينزل من اللبن نوع من الأسيد، إذا تركته ست البيت عم ينزل على بلاط المجلة بينزل البلاط. مزبوط يا ملا؟ بيحرق البلاط، بيحرق هذا المي اللي عم ينزل من اللبن يلي نحنا ناكله عادي. هلا على الافطار واحد بيسفق كل نص كيلو لبن ولا بيتاثر، اما المي لما ينزل على البلاط الخام على الصخر بيحرقه، اما بالمعده جوا ما بياثر فيه. لاحظنا؟ طيب سبحان الله، عشو بدل هذا؟ على كمال قدره الله عز وجل. في ورد بيطلع ورد نوع من الورد اللي اسمه النرجس، منظره حلو كتير. هذا بيطلع على ضفط النهر حد المي، هذا من جوا الورد لونه أصفر مثل الذهب، ومن برا مثل الفضة قد ما هي اللون الأبيض، والعرق تبعها أخضر مثل الزبرجد. كم لون صاروا؟ ثلاثة بوردة واحدة، أصفر مثل الذهب وأبيض من برا مثل الفضة، والعرق مثل الزبرجد من اللون الجميل الأخضر. فشو عم بقول الشاعر أبو نواس اسمه كان هاني؟ ماذا قال؟ تأمل في رياض الأرض وانظر، تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. تأمل مخلوقات الله، عيون. عم بشبه لك الورد هلأ بالعين. قال عيون من لجين شاخصات، وأحداق لها ذهب سبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. قال تأمل في رياض الأرض وانظر، فكر مخلوقات الله، إلى آثار ما صنع المليك. عيون، عم بشبه لك الورد بالعين. لأي ورد شو اسمه قلنا؟ نرجس. قال عيون من لجين، شو اللجين؟ الفضة. ما قالنا من برا هي شو لونها؟ أبيض مثل الفضة. قال عيون من لجين شاخصات، فتحة ولا دبلانة؟ فتحة. عيون من لجين شاخصات، وأحداق من جوا لها ذهب سبيك. من جوا أنه شو قلنا عنها؟ صفرة مثل ذهب. على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. بعض الأشجار بتطلع ثمر حلو مزبوط، تطلع فاكهة، حبة فاكهة حلوة، مرات بيكون بنفس الشجرة اللي بتنصقع بنفس المي المعرضة للشمس مثل قد يقال أختها، ما هيك؟ تطلع طعمتها حامضة، نفس الشجرة، نفس البستان ونفس الأرض ونفس التربة ونفس المي، واحدة حلوة واحدة حامضة. بعض الأشجار بتطلع ثمر يكون دواء لبعض الأمراض، ما في طب عربي بيقول لك بده هالثمرة هالثمرة مبلا. وبعض الأشجار بتطلع سم، ثمر بكون سم. يا جماعة عشو بدل هالشي؟ على كمال قدرة الله عز وجل. فربنا عز وجل بخلقه الأشياء المتضادة ماذا يظهر؟ معرفة كمال قدرته، كمال قدرته تبارك وتعالى. واضح الكلام؟ فلذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي أنفسكم، هذه الآية دعوة لأن يتفكر الإنسان في حال نفسه. طلع عم طلع بالصور، صورة قبل 25 سنة، تقول لي سبحان الله، ليك فلان كيف كان، وليك أنا كيف كنت، وليك فلان كيف كان، هيدا مات، هيدا بعده عايش، هذا بصير أما لا، هذا بصير. فإذا واحد تفكر في حال نفسه، كيف لما كان صغير ما كان عنده مقدرة على المشي ولا على النطق، بعد فترة قوي ظهره فاستغنى عن رعاية أمه وأبيه، فانتقل من الضعف والفتور إلى القوة والشباب، بعدين شو بصير؟ بعدين إلى الضعف، داون داون، ما هيك؟ بعد الضعف إلى الموت، أولها ضعف وفتور وآخرها موت وقبور، لو بقي ساكنها ما خربت مساكنها. بقول لك عندي بيت للأجار هذا عمره 120 سنة ما شاء الله، أو ما عمره 86 سنة، طب أين أصحاب البيت؟ ماتوا، وين صاروا؟ تحت التراب. بيت عظيم، هو خربة، بده شغل كتير، بده كذا، دورهم تشهد عليهم. قصر فلان زوره بزوره، طب ماشي، وين سكانوا؟ وين اللي كانوا عايشين فيه؟ ماتوا، دورهم تشهد عليهم. قد ايه انسان بده يعيش؟ سمعنا بهالزمن حدا عاش 2000 سنة؟ هالزمن ما سمعنا، اما بالماضي كان في ناس. احد الاولياء العرب حكم الارض كلها 2000 سنة، ما بس عاش 2000 سنة، حكم الارض كلها 2000 سنة. اسمه كان الصعب، من أولياء الله، إما بعد نبي الله إبراهيم عليه السلام وإما قبل إبراهيم عليه السلام. اسمه الصعب ذو القرنين، بعضهم قال والصعب ذو القرنين أمسى ملكه 2000 عاما ثم صار رميما. الله أكبر، حكم 2000 سنة الأرض، بعدين بعدين مات، كما يموت غيره من البشر، مات كما يموت غيره من البشر 2000 سنة. وفي ناس كان يعيشوا 800 سنة و 900 سنة، مثل شداد ابن عاد. شداد ابن عاد كان كافرا، أما الصعب ذو القرنين شو قلنا عنه؟ كان وليا من أولياء الله. شداد ابن عاد من اليمن، شداد ابن عاد كان سمع أنه في جنة، سمع عن الجنة أن فيها قصور وفيها الذهب وفيها، وتحت إيده كان في 260 ملك، هو بدير هؤلاء بديرهم. قال لهم بعثوا لي ذهب، بدي أعمر جنة عوج الأرض. 260 ملك بيبعثوا له مجوهرات وذهب، مجوهرات وذهب وذهب، فعمروا له مدينة كلها من ذهب. ظرف 300 سنة بقيوا عمره فيها، 300 عام، هو عمره كان 600، كان يعيشوا أكثر بالزمان، كان عمره 600، عمروا لي إياها بقدين 300 سنة، 6 و3 صار عمره 900 سنة. قالوا له مش الحال، تم بناء المدينة فلما أراد أن يدخلها سيحاج مات قبل دخولها. مات بده يفوت على المدينة مات قبل ما يشوفها كلها من ذهب. مات قبل دخولها ما نال مراده لا في الدنيا ولا في الآخرة لأنه كان كافرا. فتفكر بمخلوقات الله تعالى يزيدك يقينا بكمال قدرة الله. فالله تعالى ما خلق الخير فقط، ما خلق الإيمان فقط، ما خلق طاعة فقط، إنما هو الذي خلق الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية. فربنا عز وجل بخلقه الأشياء المتضادة يظهر معرفة كمال قدرته عز وجل. وهذا معنى الحديث الذي ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام علمه أصحابه وأعوذ بك منك، ورد الحديث وأعوذ بك منك. شو هذا المعنى؟ هذا كيف أعوذ بك منك؟ معناه أعوذ بك يا رب من شر أنت خلقته، لأن الله تعالى هو خالق الخير والشر. فمعنى الحديث الذي ورد وهو صحيح والرسول علمه أصحابه وأعوذ بك منك، أي أعوذ بك يا رب من شر أنت خلقته. واضح؟ هذا معنى الحديث الذي ورد. ماشي الحال؟ فنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بعد المقدمة الطويلة شوي بالذكر معاصي البطن، لأنه إلا اللي كان معنا الأحد الماضي المحرمات قسمان، في محرمات قلبية وفي محرمات بدنية. ما في محرمات العين ومحرمات اليد ومحرمات الرجل ومحرمات البطن. كلامنا اليوم عن محرمات البطن، لأن وهذا واجب معرفته، أن تعرف ما يحل من الطعام وما يحرم، تعرف كما أنه يجب معرفة ما يحل من الكلام وما يحرم، كما أنه يجب معرفة ما يحل من الملبس وما يحرم، كما معرفة ما يحل من الطعام وما يحرم. فمن معاصي البطن أي من محرمات البطن أكل الربا أول شيء، ذكر الشيخ رحمه الله من معاصي البطن من محرمات البطن. البطن يستهي أن يأكل أشياء محرمة، هلا حتمرق معنا وإن كنا مرقناها. هلا واحد بيكون مرات برمضان ولا بغير رمضان يا أخي معزوم على مطعم، معزوم على الإفطار عند ناس أو عند السحور أو مسافر بالطيارة، مرات بيكون جعان، فمرات يقدم له اللحم. الله بتلاقي بسم الله الرحمن الرحيم صايمين نحن، نزل بقى صفق بهالأكل، طول بالك شوي. أمر اللحم شديد، التساهل فيه لا يجوز، قاعدة. اللحم بديننا أمر اللحم شديد، التساهل فيه حرام لا يجوز. كيف يعني التساهل فيه؟ إن فات على مطعم قال لك ولو نحن لبنان لو عايشين الله ماشي الحال، نزل لحم ولم يعرف هل هذا اللحم قد ذكي الزكاة الشرعية أم لا، ما معه خبر. لو أنا بقول بسم الله وباكل، لا ما بيمشي الحال. أمر اللحم إن أمره شديد. طب بقول لك واحد يا خي، طب وبركي أنا خلاص بركي يمكن يكون ذبح شرعي يمكن ما ذبح شرعي، أنا عندي شك، بحسن الظن وباكل، كمان ما بيمشي الحال. بالإجماع عند كل المذاهب لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. شو المشكوك فيه يعني؟ يا ترى مذبوح على حسب الشريعة ولا منه مذبوح؟ شو اسمه هذا؟ شك. بالإجماع، ونقل القرافي المالكي أحد علماء المذهب المالكي الإجماع على أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. وقد روى الترمذي وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبت صيدا بسهمك، إذا أصبت صيدا بسهمك ثم غاب عنك من زمان. بعده لهلا إذا خروف قاعدة تكمشو، شو بتعمل فيه؟ تكمشو تذبحه، دجاجة تكمشها بتذبحها. طب والطير عقله حيث قدر عليه بآلة حادة مثل السهم، فقال عليه الصلاة والسلام إذا أصبت صيدا بسهمك، صبت للصيد مثل الحال، ثم غاب عنك، وين راح؟ ثم غاب عنك فوقع في الماء. شو ما هو الذي وقع في الماء؟ الصيد الطير. فوقع في الماء فلم تدري أقتله السهم أم الماء. لحقت له الصيد اللي أنت صبته، لقيته واقع وين؟ بالماء وميت. يا ترى شو؟ مات من السهم ولا من الماء؟ احتمال هيك احتمال هيك. هنا عندك شو صار؟ الرسول قال فلا تأكل. إذا أصبت صيدا بسهمك ثم غاب عنك فوقع في الماء فلم تدري أقتله السهم أم الماء، فلا تأكل، لوقوع لحصول الشك. من هذا الحديث أخذ العلماء على أنه لا يجوز أكل اللحم المشكوك فيه. فبتسأل هاللحم من أين أتيتم به؟ قال لك لحم فرنساوي نظيف غير شكل، لحم برازيلي وأرجنتيني ومدري شو. هذا نحن طالما أنت ما عرفت أنه قد ذكي الزكاة الشرعية حرام عليك أن تأكل. ما يستعجل الواحد، جعانين صايمين كنا 17 أبصر كم 15 ساعة مدري قدي، خلاص الله ماشي الحالة جعانين طرينا إياه. أنا بقول بسم الله وكل، حتى كلمة بسم الله ما بتقول على شيء حرام. إذا واحد بده يشرب خمرة ليس له أن يقول بسم الله، وإذا واحد بده يأكل أكل هذا اللحم لم يذكر زكاة الشرعية ليس له أن يقول بسم الله. يعني ما له أن يقول بسم الله على شيء حرام. بدنا نبلش درس الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بدك تفطر على شيء حلال عند الإفطار، بسم الله الرحمن الرحيم. أردت أن تشرب الماء، بسم الله الرحمن الرحيم. لاحظنا؟ فلا يسمى الله على أمر هو حرام، لا يسمى الله على أمر هو حرام. فإذا واجب معرفة محرمات البطن. كل واحد عم يقع بالمحرمات مخمن حاله خلاص ما أنا عم صلي بالجامعة. بعض الناس يظن أنه اللي بيواظب على صلاة الجماعة وبصلي كل وقت جماعة بالمسجد مش الحال خلاص. لا يا خي، بعد في علم الدين. بقول لك ما أنا صلي 25 سنة بصلي جماعة، تعلمت علم الدين، تعلمت ما يجب عليك معرفته من علم الدين، تعلمت محرمات البطن، محرمات الرجل، محرمات اليد. مرة واحد سبحان الله مرة معكم أنه من المحرمات الإعانة على المعصية. يعني إذا واحد ما بيشرب خمر طلب من الثاني قال له ناولنا قنية الخمرة أنا ما أقدر أوصل، أو نط على المحل على الزاوية جيب لك قنية خمرة وتعا، أعطيك 5000. هل له أن يطيعه في هذا؟ ليه؟ لأنه إعانة على المعصية. وربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا تعاونوا على الإثم معناه على المعصية، الإثم بمعنى المعصية، والعدوان الظلم، أي لا تتعاونوا على المعصية وعلى الظلم. هذا معنى الآية، لأنه ما بيجوز لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولو كان هالمخلوق أب أو أم أو زوج أو مربي. بعض الناس بتقول لك أنا ما بشرب بحضر له لزوجي، تعرف طاعة الزوج. كيف تفعلين هذا؟ حرام. لك ما هو طلب مني، ما زوجي بدي خالفه، بل ما بدي طيعه. في معصية الله لا يطاع مين ما كان يكون، في معصية الله لا يطاع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمرة واحد تعرف شو قال؟ قال أنا ما خصني، أنا إذا واحد بده يعمل خمر أنا ببيعه العنب وأنا عارفانه بده يعمل خمر والمعصية عليه هو. بالأصل بيع العنب جائز، أم تبيع العنب لمن يستعمله في الخمر شو بكون؟ حرام. يا أخي واحد بده سكينة بقوله بالعامية طيبة تكون، بروح بجيب لك سكينة أبو 10,000 ليرة، بقول أخي سكينة قوية، بدنا نعمل الفتوش ولا التبولة ولا مدري شو نفرم، يجوز. أما أن تبيع السكين لمن يعتدي به على الناس شو بكون؟ صار حرام. إن عرفت أنه يعتدي بهذا على الناس حرام عليك. بيع اليانسون بجوز بيع اليانسون؟ طب إذا بيستعملوه بالخمرة، إذا عرفت أنه حياخذ منك اليانسون يستعملهم بصناعة الخمر شو بكون؟ صار حرام أن تبيعه. الخلاصة يحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي به. شيء حلال وطاهر فيك تبيعه، أما أن تبيعه لمن يريد أن يستعمله في المعصية حرام عليك، لا يجوز. لكن المسألة ما بدها علم، ما بكفي لكان بس واحد قال لك أنا لا قلبي طيب نيتي صافي ما بأذي حدا الحمد لله نحمد الله ونشكره، بقول لك البيت للشغل شغل للبيت وبس، ومصلي ومرتي بتصلي ولادي بيصلوا عم نقرأ قرآن كل يوم قبل ما ننام، لا يكفي. بل لابد من شو؟ من علم الدين. لابد من علم الدين. علم الدين حياة الإسلام، علم الدين حياة الإسلام، لأنه علم الدين هو الذي يدلك على العمل إن كان موافقا للشريعة. علم الدين هو الذي يدلك على الاعتقاد الذي يوافق الشريعة. علم الدين هو الذي يدلك على النية الموافقة للشريعة. ليش الواحد منا سبحان الله لأنه تعلم صار أشياء أخواننا الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم بيحكوا بالعقيدة بسبب الله يجزي عنا خير الشيخ عبد الله بسهولة. ناس بيستغربوا فيك، كل واحد عمره 12 سنة و10 سنين عم بيقول الله موجود بلا مكان، ما قاله شبيه، ما قاله مثيل. طلع لك كيف يعرف هالصغير هالمعلومات هاي؟ لما بيجوا أولاد المدارس الثقافة بيكون بعده عمره 5-6 سنين شو بيقول لك؟ قال الشيخ شو اسمه؟ فخر الدين بن عساكر: اعلم أرشدنا الله وإياك أنه يجب على كل مكلف أن والله ما شاء الله. واحد يفرح بهؤلاء. إذا مرة واحد شيخ أحد أحبابنا واقف في الشارع بشوف هالشيخ منه من الجمعية بيعرفوا جاره، سلام عليكم. عليكم السلام. قال له بس لحظة أرجيك ابني شو حفظوه بالمشاريع. قال له بابا سمع له شو حفظوه. ابنه صغير عم بلش هالصغير يحكي له بشو اللي حافظه بأمور العقيدة. شفت؟ بدل ما يفرح هداك الشيخ تعرف شو قال له؟ قال له لشو؟ ولشو؟ لشو تعلموه هالأشياء بعده صغير؟ قال له أنا معي دليل، أصلا هذا الشيء ما لا يعلم للصغير. قال معه دليل، شو طلع؟ قال له ابنك الصغير لما يولد بتطعميكو سمحشي شيء ولا ما بتطعميكو سمحشي؟ شو خص الكو سمحشي هلا؟ بعد بكير شو خص الكو سمحشي؟ قال له الصغير ما بتعلموه هالأشياء هيدي، بتعلمه هلا اتركه هلا، ما بيتعلم هلا اتركه تعلم لي اياه، هذا كلام كبير. قال لانه الصغير ما بتطعميه كوسه المحشي ما تعلم الصغير العقيده. دليل شو هيدا؟ عزعمه دليل قوي يعني كمان قاسم لظهره مش لظهر الثاني. اما الغزالي بعد بحث بعلم التوحيد، الغزالي بعد ان عمل بحثا في علم التوحيد قال: وهذا مما ينبغي أن يقدم إلى الصبي في أول نشوئه، هو صغير، فيحفظه حفظا عن غايب ثم يتبين له معانيه شيئا فشيئا. كل ما يكبر كل ما بيتضح له شو المعاني. لاحظنا كيف؟ فإذا إنسان بحاجة إلى علم الدين. ما أعرف إذا خبروكم أحد خبرنا الدكتور الشيخ نبيل الشريف كان في واحد وهابي عم بناقش أحد أخواتنا عم تقول له الله تعالى موجود بلا مكان ومنه حجم ومنه جسم. أما هذاك ما عجبه الكلام، قال لما تكون تحطقليني هلأ بعد شوي ليس كمثله شيء. الله أكبر. قال لما تكون حتقوليلي بعد شوي ليس كمثله شيء. قلت له ايه حقول لك، ان الله قال في القرآن ليس كمثله شيء. قال لها الآية منسوخة لا يعمل بها. أعوذ بالله، شو هيدا؟ يعني عم تسمع عجيب صرت. أصلا النسخ ما بيكون بأمر العقيدة، النسخ ما بيكون بأمر العقيدة، لأنه العقيدة إثبات الحقائق والحقائق لا تنقلب. قال لها الآية توقف العمل بها. ليك ما أخبثوا. واحد تاني كمان عم بيقول له لواحد عم بيقول له الله موجود بلا مكان، عم بيقول له شو الدليل؟ قال له أنا عندي الدليل أخونا. قال له من خلق المكان؟ جاوبني. قال له الله. قال له أليس الله كان موجودا قبل أن يخلق المكان؟ بلا مكان. قال له إيه مزبوط. قال له أنت قلتها. وربنا كلنا منقول سبحان الذي يغير ولا تغير، فكما كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان وهو ما بيتغير، بعد أن خلق المكان ما زال موجودا بلا مكان. تعرف شو قال له الوهابي؟ قال له شو عرفك أنه ما بيتغير بركة تغير ربنا؟ قال له شو عرفك بركة تغير؟ شو هيدا؟ والتغير علامة الحدوث، كل شيء بتغير مخلوق. ما قلنا قبل شوي لما تشوف صورتك من 25 سنة هلا تغيرنا. التغير علامة الحدوث والحدوث مستحيل على الله. في ناس سبحان الله الفهم نعمة يا جماعة. الشيخ عبد الله رحمه الله قال الفهم خير ما يعطى الإنسان. الحمد لله رب العالمين فهمنا العقيدة. الفهم خير ما يعطى الإنسان، من أعطي الفهم الصحيح فهو على خير عظيم. من أعطي الفهم الصحيح، في ناس ما بتفهم بيقول لك ايه ما هذا حافظ القرآن. يا جماعة كل واحد حافظ القرآن صار ولي يعني؟ لا. الله قال في سورة البقرة يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. في ناس سبب شقاوتهم انه قرأوا القرآن الكريم ووضعوا آيات قرآنية في غير موضعها فكفروا، وفي ناس سبب سعادتهم انهم قرأوا القرآن الكريم ووضعوا الآيات القرآنية في مواضعها فسعدوا وفازوا بالقرآن الكريم. والقرآن حجة لك او عليك، او بيكون القرآن حجة لك يوم القيامة. كيف يعني؟ إذا اعتقدت الاعتقاد الذي جاء في القرآن وأديت ما جاء في القرآن من الواجبات وانتهيت عما جاء تحريمه في القرآن، القرآن يوم القيامة يكون حجة لك. طب والعكس؟ بالعكس. وأما العكس فبالعكس. طلع واحد يعتقد الله له دينه بيروت يحفظ القرآن الكريم على القراءات العشر غيبا. طب حدا بين له؟ الشيخ عبد الله راح بين له. شو بدك بعد يعني؟ الشيخ عبد الله ذهب اليه قال له هداك الله له اذن. الشيخ اعوذ بالله. قال له الرسول قال الله له اذن. هداك قال له الرسول قال الله له اذن. هذا شيء ما صحيح. شو طلع الحديث الشيخ؟ قال له الحديث بان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا لقارئ القرآن. شو قراءة هداك؟ لله أشد أذنا. هي الحديث أذنا قراء أذنا. قال الشيخ أنت حرفت الحديث، الحديث أذنا ليس أذنا. قال له كله مثل بعضه. قال له كله مثل بعضه. أذن أذن شو كله مثل بعضه؟ قالوا كله مثل بعضه. الحديث معناه لله أشد، هذا الحديث روى الإمام الأوزاعي وهو فسره الإمام الأوزاعي. الحديث معناه أن الله يحب سماع القرآن من عبده المؤمن الذي صوته حسن بقراءة القرآن أشد مما يحب صاحب الجارية أن يستمع إلى جاريته التي تغني له. بالماضي اللي كان عنده جارية منهم يعلمها الغنى تغني له ينبسط ماشي الحال. فالرسول قال أن الله عز وجل يحب سماع القرآن من مين؟ من عبده المؤمن الذي صوته حسن بقراءة القرآن أشد مما يحب صاحب الجارية أن يستمع إلى جاريته التي تغني له. هذا معنى الحديث. هو فسر قرأ أذنا قال أذنا فكان يعتقد أن الله له أذن، لكن الكفر والفساد. يعني يقرأ الآية بلسانه ليس كمثله شيء ولكن لا يعتقد معناها بقلبه، بس بالعكس بقلبه يعتقد ضد معنى ليس كمثله شيء. فنعود لكلامنا، لكن حتى واحد منا يأكد على أمر العقيدة وذكر كلمات بالعقيدة وتحذير الناس ممن يخالف هذه العقيدة، العقيدة المنجية. ومن معاصي البطن أكل الربا. الربا أنواعه ثلاثة، هنقتصر بس على أشهر شيء أي أنا أكثر شيء مشهور اسمه ربا القرض. ربا القرض، شو هو ربا القرض؟ كل قرض جر منفعة فهو ربا. قال له شو معه يوم الأحد؟ ما بدي ما بكرة البنك بيفتح، ناولنا 2000 دولار، بكرة الصبح بكونوا عندك الساعة 10 2200 دولار، تكرم عينك 2000 دولار. هلأ بكرة ايه بقبل، دينوا اياهم. شو هذا؟ شو اسمه؟ ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا ربا القرض. وما شرط تكون المنفعة عملة ورقية. يعني قال له ديني 10,000 دولار لشهر وبرد لك اياهم 10,000 دولار، قال له ايه بدينك بس بشرط عندك بيت بالجبل بدي طلع العائلة نقعد فيه شهر، ولما ترد المصريات دغري نحن كمان شو بنعمل؟ نترك البيت، اعطيك المفتاح. قال له وافقت. هذا ربا، لانه جر شو؟ جر منفعة. شو المنفعة؟ السكن يا اخي. قال له بدينك هالمال مقابل بشرط سيارتك تبقى معي لما ترد المصريات اعطيك اياها. هذا ربا. كل قرض جر منفعة فهو ربا. اكل مال الربا، كيف يعني اكل مال الربا؟ الانتفاع من مال الربا حرام. ليه قلت لك انتفاع؟ ما بس المراد، ما المراد بالاكل؟ ليس المراد بالاكل فقط ما كان واصلا الى البطن. بقول لك بعض الناس بقول لك انا ايه لك يا عم تشتغل بالربا يا اخي حرام. بقول لك انا ما باكل من الربا، اكل من الربا حرام. انا باخذ من الربا على طول بالشفي تنبخ الارجيله بحرقه حرام. بقول لك ما ياخذ من الربا ما باكله، لا ما باكله. خي بشي في صباط بهريه على الطريق، صباط بدفع فاتوره كهرباء، بدفع فاتوره مي، ليش هالمال لك هو شيء؟ لا، فاذا ما فيك تتصرف فيه. مال الربا يا جماعه ما دخل في ملكك ما لك تتصرف فيه. ما الي شرعا انا اخذ مالك خله وروح بزله على الفقراء، لانه منه مالي. بدي ادفع للفقراء بدفع من مين؟ من مالي انا، مش من مالك انت بغير رضاك. واضح؟ فمال الربا ما دخل في ملكك فليس لك ان تتصرف بهذا المال. شو بدنا نعمل لكان؟ قال الله تعالى فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، يعني بتقول انا رد لي مالي، والزياده ما باخذها. اراد التوبه الى الله، عم يشتغل بالربا بيسحب شو؟ راس ماله بس. لك لا بياخذوا منه، بياخذون هذا، انا بياخذون. لا، هذا مال الربا ما دخل في ملكك. فالمراد الانتفاع بمال الربا حرام من معاصي البطن، سواء كان اكلا واصلا الى البطن او كان استعمله في تصرف من التصرفات الماليه، فكل هذا يكون حراما والعياذ بالله تعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أورد الحديث لعن رسول الله آكل الربا، آكل الربا وموكله، من موكله؟ اللي بيأخذ واللي بيعطي، وكاتبه، من الكاتبة بيساوي كونترا مرات بين اثنين، هذا الكاتب ملعون، وشاهدي، ما بيجيبوا شهود على الكونترا ملعون، هذا ملعون وهذا ملعون. لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وفي رواية وشاهده. الربا يا جماعة من الكبائر، لكن انتبه، الربا ليس أشد من الزنا. من أشد الزنا؟ أشد. هات لنشوف، نعمل امتحان، شو أكبر الذنوب عند الله تعالى؟ كفر بأنواعه ثلاثة، القولي والفعلي والاعتقاد. طيب بعد الكفر شو أكبر الذنوب عند الله؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هاي صاروا اثنين. بعد القتل الزنا، لكن رقم ثلاثة، أول شيء الكفر، بعدين القتل، بعدين الزنا. ما قال الربا؟ بعد الزنا بيجي عندك ترك الصلاة وشرب الخمر وأكل الربا. إن الربا منه أشد من الزنا، بل الزنا أشد. لذلك إذا واحد منا سمع حديث أو قرأ بكتاب، لأن بعض العلماء قال عنه صحيح، هو منه صحيح، وشيخ عبد الله قال أنا أعجب كيف يقولون عنه صحيح. البعض يقول بأن الرسول قال درهم ربا أشد من 36 زنية. كيف هذا؟ كيف درهم ربا أشد من 36 زنية؟ هذا الكلام الرسول ما قاله، غير صحيح. ليه؟ تعرف يعني هذا الكلام مين بيقول لي على أي شيء يشجع ويجرئ؟ على الزنا. على الزنا. بقول لك واحد يا خيي، طب إذا كان الربا، أغلب الناس واعين بالربا، إذا كان الربا أشد من 36 واحد يزني، لكن إذا واحد زنى مرة 2 3 10 ما صار 36، فيجرئ على، يجرئ على الزنا. لذلك الرسول ما قاله، ما صحيح. الرسول لم يقل درهم ربا أشد من 36 زنية، موجود من بعض الكتب، رواه المنذري وغيره، وبعض المحدثين قال عنه صحيح وبعضهم قال عنه ضعيف. قال الشيخ عبد المنذري، قال الشيخ رحمه الله والقول الصحيح بأنه غير صحيح. ليه؟ لأنه يخالف حديثا أقوى إسنادا منه، لقلتوا قبل شوي المعنى، حديث البخاري بأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أي الذنوب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، شرك الكفر. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك مخافة الفقر. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، عن الزنا. طب ليش؟ بقول لك واحد، طب ليش؟ ما هو الزنا حرام بامرأة الجار وبغير امرأة الجار، لماذا الرسول قال أن تزاني بحليلة جارك؟ قال العلماء لأن الزنا بامرأة الجار أشد من غيره بعشر مرات. الزنا بامرأة الجار أشد من غيره بعشر مرات، والجار مش بس اللي بابنا عبابه بنفس الطابق، لا، الجار أوسع منها. الجار ما يعتبر عرفا من الجيران الذي يقال له جار، ما بس باب بيتنا على باب بيته. فلذلك الزنا أشد من الربا. وبعضهم بيروي الحديث عن الغيبة، بقول لك أن الغيبة أشد من 36 زنية، والبعض بزيد بقول لك الغيبة أشد من 36 زنية بأم الشخص عند باب الكعبة. الله أكبر. وهالكلام كمان منه صحيح. قال إذا واحد وقع بالغيبة بيكون وقع، قال بأشد من الزنا 36 مرة بأمه عند باب الكعبة. يا جماعة، لكن لك علم الدين، ما أي كتاب لقيت فيه حديث خلاص رح ترويه للناس. ما أي واحد، مثل مرة واحد بطرابلس على المنبر يوم الجمعة قام قال كلام، وقال هذا حديث عن الرسول. لما نزل أحد أخواننا رحمه الله قال له بس أنت قلت هذا حديث بمين رواه يعني؟ قال له بالحقيقة أنا قريته بمجلة، أكون واضح معك بصريح، أنا قريب مجلة. تقراب مجلة بتقوله على المنبر؟ تقراب مجلة بتقوله على المنبر؟ شو هالحالة هاي؟ هذا آخر الزمان آخر الزمان آخر الزمان. بتسمع عجيب وبتستغرب والناس بتصدق. ليش هذه صارت؟ ما انه نكتة صارت. هذا اللي كان على المنبر مش بلبنان برات لبنان وحامل ورقة عم بيقول إز ناعم وقر باطن 51-51. شو شيفرة هي؟ هي ارسال على الجهاز. قال إز ناعم قر باطن 51-51. الناس ما فهموا شيء لما خلص. مش عم تقول ما فهمنا عليه؟ قال هي مكتوب بالورقة. شو مكتوب بالورقة؟ الزنا عمة انتشر وراها إز ناعم والربا طم وانتشر وراها قر باطن. فمكتوب بالورقة الزنا عمة والربا طم آهن آهن وراها 51-51. تسمع عجيب. ليش مين منا بعد ما سمع باللي اسمه وسمعناها بالكاسات اخر من اخر كفريات هذا اللي اسمه رجب ديب اللي قال لهم عمل ببيعوه كانه الكاسات مسمينه النظام في الاسلام. هذا اللي عنده جمعيه الاحباب والدعاة والفتوة سمعين فيهم ولا ما سمعين فيهم ولا بس انا سمع فيهم؟ الدعاة والاحباب والفتوة والوفاء. هذا رئيس اسمه الشيخ رجب ديب قال يا ابني كله في نظام، بده يكون في نظام بالاسلام بين المرأة والرجال في نظام. وعطى الامثله مثل شو؟ قال من النظام الاسلام انه ما بيجوز للرجال ينادي زوجته باسمها ولا بيجوز للمرأة تنادي زوجها باسمه. قال تناديه بلقبه، هو بناديه بلقبها. قال اهلا بالحج ابو خالد، اهلا بالحج ام بلال. قال ما بجوز للرجال ينادي زوجته باسمه. وعطى مثال قال هلا بيقول له وينك يا اسماء؟ اسماء هي بتقول له اهلا خليل. قال له تضرب انت بيه، لا انت مسلم ولا هو مسلم. اي والله ما بس ما بدي اسالكم لكم من ايام سيدنا ادم لليوم المسلمون ينادون ازواج زوجاتهم باسمائهن. ما بس في الزمن من ايام سيدنا ادم لليوم الزوجة تنادي زوجها باسمه والزوج ينادي زوجته باسمها. مرة واحد صادفت نحن وياه ببيت، هو مع الشيخ هذا، فكان عنده اعتراض. انا قلت له يا خي بدي لك بس سؤال، اذا واحد عيط لمرته باسمها فيها شيء؟ قال لي لا ما فيها شيء. اذا عيطت له باسمه فيها شيء؟ قال لي ما فيها شيء. قلت له واللي بقول عنه منه مسلم وهي منها مسلمه؟ قال لي هذا حمار، هو تلميذ رجب ديب وما معه خبر كان انه شيخه اللي عيل الكلام. حطينا ايام الكاسات ما كان في سيديات بعد. قلت له اسمع شو بقول. قال لي هذا الشيخ رجب. قلت له اسمع شو بقول. لما سمع قال لي ما فهمت عليه شو قصده. قصده ان هذا قلة ادب ان عيطها باسمها. والرسول عليه الصلاة والسلام اليس كان يقول يا عائشة ان الله يا عائشة اما الله فقد برأك؟ أليس قال النبي عليه الصلاة والسلام يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة؟ سماها بشو؟ باسمها. يا خديجة يا عائشة، الرسول كان ينادي زوجاته بأسمائهن. ولا أدب أعلى من أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أدب أعلى من أدب الرسول. أول شيء قال عنه حمار، بعدين قال لا منه حمار. لما عرف من هو اللي بقول هالكلام قال عنه منه حمار. آخر شيء قلت له لا ما حنكمل النقاش، لا تعترف. ما هلا قلت عنه حمار تعترف، تورج عليك هلا هون بدك تقول. قبل شيء قلت هالكلام باطل وهالكلام كفر. لما عرفت أنه شيخك اللي قال هالكلام عم غيرت بكلامك. قال لي جاوبني على سؤالك. قلت له خلص بجاوبك اللي بدك إياه، خلص المسألة أول شيء. قال لي ماشي. رجب ديب ضال بس الله يحشرني معه بالآخرة. شو هيدا؟ عم قال لك هالزمن تسمع عجايب عجايب. فلذلك الحذر، في ناس ما معها خبر. هلا عمار رياس هذا حد محلات التليفونات المشهورة هذا كلاس قدامه عم بيعمروا بناية، الناس عم تدفع لهم مصاري ما معهم خبر شو بيعلموا شو تعاليمهم شو بيقولوا. فالحذر الحذر الحذر من جماعة عندهم مجلة اسمها مجلة الأحباب، عنده مدرسة على كاراكون دروس فوق، شو اسمها مدرسة الإخاء الوطنية، هذا جماعة رجب دين. هذا مسألة من جملة مسائل، شو مسائل وكله موثق، منا إشاعة، ما عم نحكي عن حدا بالصين بقول لك لا عم تحكوا عليهم، هذا هن عم بيعلموه عم بيبيعوه الكساد. في ناس يا جماعة لا تعمل لك كيف الله برمضان شهر رمضان يكون سهران بالسهر، بقول لك نسمع لنا حديث ديني وين بحط على التلفزيون، شو طلع له بقى اذا طلع على الشيخ لقى شكله مقبول تركه هذا الشيخ هيك حلو. هيك الناس فكرك، الناس ما مثلكم، مش انه واحد يميز هالكلام صح ما غلط، قال هالكلمه هذا دين يا اخي، ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم. قريب مجله عم بيقولوا على المنبر، قريب مجله عم بيقولوا على المنبر، شيء مبكي. قلت لي اياها بالزمان عم تذكرتني فيها والله. قال لهم بالدرس رجب ديب، قال له اذا جاءكم منكر ونكير في القبر قولوا نحن عند الشيخ رجب. قال اذا اجى منكر ونكير قولوا نحن عند جماعة الشيخ رجب. شو هي شو يعني؟ الله اكبر. نعم قلت انت قدام الشيخ، انا كنت موجود لما انت قلت له الشيخ، انا كنت موجود. قال لهم كم اله؟ قال لهم يا ابني شو بدك الله يدندن راسه من السماء يوم الجمعه اللي اروح على الجامع. رجب دين قال لهم اذا جاءكم منكر ونكير في القبر قلنا نحن جماعه الشيخ رجب. يا جماعه ابو بكر الصديق رئيس الاولياء ما قال، وعمر بن الخطاب ما قال، وعثمان بن عفان ما قال، علي بن ابي طالب ما قال، وصاروا دخلوها بالتلقين. قلت لك كان في عزم بيت عميرات على الدفن، دخلها اللي عم بلقن الميت من عند الشيخ رجب، قام وقف عند راس الميت وقال له انك رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبالشيخ رجب ديب اماما وشيخا ومدري شو، دخلوها بالتلقين. لا حول ولا قوه الا بالله. هو قال الشيخ رحمه الله لو كان المشايخ يساعدوننا ما انتشروا الى هذا الحد، لكن اغلب المشايخ شو ساكتون. ونحن شرعا ما بجوز ان نسكت، شو بنعمل؟ فحرام علينا ان نسكت، حرام، لا يجوز لنا ان نسكت عمن يحرف الدين، حرام علينا. حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. ما تخزر، ما تستحي. لا ما بدنا نحكي على حدا بغير حق، نحكي على حدا والحمد لله، ولا يغتب بعضكم بعضا. اما اذا واحد بحرف الدين، انا بستغرب للبعض اذا حكوا له، اذا حكوا عنه بينتفض، اذا حكوا عن بتحريف بالدين بيسكت. فنعود لكلامنا، من معاصي البطن اكل الربا، وحكينا عن الربا قلنا كم نوع، ثلاث انواع، فكان نوع واحد، كل قرض جر منفعه فهو ربا. والربا المجمع على تحريمه، المجمع على تحريمه هو الربا بين مسلم ومسلم. هذا الربا مجمع على تحريمه عند كل العلماء، لاحظنا كيف. اما اذا لقد طب الربا بين مسلم وكافر، اذا المسلم اخذ الربا من كافر، بعض العلماء حلوه، بعض العلماء حلوه في مذهب ابي حنيفه اعتبره حلالا بتفاصيل ما حنذكرها الله، لكن الربا المجمع على تحريمه عند كل العلماء حرام هو الربا بين مسلم ومسلم. وأما المكس، ما هو المكس؟ المكس ما يأخذه الظلمة من السلاطين على أموال الناس، على بضائع الناس، هذا المكس حرام، سموه الضريبة، هذا بالشرع حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن صاحب المكس في النار، يعني يستحق عذاب الله. إن صاحب المكس، المكس يعني ما يأخذه الظلمة من السلاطين من أموال الناس على البضائع والمزارع والبساتين وغير ذلك، والمكس من الكبائر بلا خلاف، والمكس من الكبائر بلا خلاف. فذكرنا اليوم عن الربا وعن الماكس إن شاء الله تعالى نكمل فيما بعد. والله تعالى أعلم وأحكم، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم، نهلل ثلاث مرات.